بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في أشهر الحرم إلا في أشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، وقد رواه شعبة عن أبي جمرة أيضا، وزاد فيه: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الحديث. قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: ما رأيت مثل هؤلاء الأشراف الأربعة، مالك بن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة: كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين، وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي صفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في بيان في إضافة الفرائض إلى الإيمان. إضافة الفرائض إلى الإيمان، أي أن الفرائض التي فرضها الله عز وجل، وهي الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وتأدية الخمس، أنها من الإيمان. وهذا يعني يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه فسر الإيمان بهذه الأمور الظاهرة التي هي أعمال: الشهادتان التي يكون الدخول في الإسلام فيهما، وما يتبع ذلك أو ما يأتي بعد ذلك من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم. فهو يدل على أن الأعمال أنها داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا الترمذي رحمه الله أرد هذه الترجمة وبين ذلك، وكذلك البخاري عقد عدة تراجم في كتاب الإيمان، يقول: باب كذا من الإيمان، ومنها باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. وأتى بحديث أبي جمرة عن ابن عباس هذا في قصة وفد عبد القيس. ثم إن الحديث أنه لما جاء وفد عبد القيس، وهم الذين وفدوا من قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة، أو من عبد القيس يعني من ربيعة، وإن لا نصل إليك إلا في شهر حرام، لأن كفار مضر هم بالطريق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانوا لا يخلصون ولا يتمكنون من المجيء مع السلامة من الاقتتال من هؤلاء الذين في الطريق إلا في شهر حرام، لأنهم كانوا في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها تعظيما لها. فلما جاءوا وقالوا: أننا لا يتيسر لنا أن نصل إليك كلما أردنا، ليس بإمكاننا الوصول إليك كلما أردنا، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، الحي من مضر، ولا نصل إليك إلا في شأن حرام، يعني يعظمونه فلا يحصل فيه الاقتتال ولا يحصل فيه الاعتداء من بعضهم على بعض تعظيما للأشهر الحرم. فمرنا بشيء نأخذه عنك ونبلغهم وراءنا. وهم أرادوا أن يبين لهم أعمال يعملونها بأنفسهم ويبلغونها من وراءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان بأربعة أشياء: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم، وتأدية الخمس من المغانم. وهذا فيه تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة. وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جمع بين الإسلام والإيمان يفرق بينهما بأن يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، كما حصل في حديث جبريل. ولكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر صلح فيه دخول الأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا في هذا الحديث الذي ليس فيه ذكر الإسلام وإنما فيه ذكر الإيمان فسره بأمور ظاهرة، فسره بأمور ظاهرة وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم. فدل هذا على أن الأعمال أنها داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأمر كما قاله أهل السنة والجماعة الإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل هو داخل في الإيمان. وأما ما جاء في بعض الآيات، كثير من الآيات، من عطف العمل الصالح على الإيمان فلا يدل على أنه غيره، وإنما هو من عطف الخاص على العام اهتماما بالخاص، لأن الأعمال هي التي فيها التفاضل وفيها التفاوت بين الناس، إنما يتفاوتون بالأعمال وبما يقدمونه من أعمال يحصل التفاوت بينهم. فإذن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا الحديث من أدلة الدالة على ذلك، لأنه وسر الإيمان بأعمال ظاهرة هي الشهادتان: الشهادة بالله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن عباد بن عباد وهو صدوق أخرج له ثقة الربع وهم، ثقة الربع وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي جمرة، عن أبي جمرة هو نصر بن عمران ضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو مشهور بكنية أبو جمرة. أبو جمرة ومن يروي عن ابن عباس أبو حمزة القصاب، أبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس، ويلتبس من حيث الرسم بأبي جمرة، لأن أبو حمزة وأبو جمرة رسمها واحد، إلا أن الفرق بينها بالنطق، الفرق بينها بالنطق، أبو حمزة أبو جمرة الرسم واحد والفرق بالنطق. فهذا يسمونه المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو الذي يتفق في الرسم ويختلف في الشكل والنقط. في الشكل مثل عقيل وعقيل، النقط واحد ولكن الفرق بالشكل، أو الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط مثل أبو جمرة وأبو حمزة. وأبو جمرة هذا هو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس. طيب قال. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وقد رواه شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الأشراف الأربعة: مالك بن أنس والليث بن سعد وعباد بن عباد وعبد الوهاب الثقفي. هذا ثناء على هؤلاء الأربعة، وجاء ذكرهم بمناسبة ذكر عباد بن عباد في هذا الإسناد، عباد بن عباد المهلبي في هذا الإسناد جاء ذكرهم من أجل أنه جاء في الإسناد، ولهذا ذكره مع غيرهم، مع غيره وهم هؤلاء الثلاثة، وذكره مفردا في الأثر الذي بعد ذلك، حيث قالوا كانوا يعني يرضون أن يرجعوا منه بحديثين وأن يأخذوا منه الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين. يقول السائل بارك الله فيكم هل قوله عبد القيس تعبيد لغير الله؟ نعم هو تعبيد لغير الله، لكن كما هو معلوم يعني يعني اسم جاهلي، يعني مثل ما يقال عبد المطلب وعبد مناف في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد المطلب فيه خلاف لأنها يعني بعض أهل العلم قال أنه لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير الاسم، ومن أبناء عمومته عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ولم يغير، وهو صحابي ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. ولهذا قال ابن حزم في كتاب مرات الإجماع: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد مناف، فوجود يعني كونه ينسب يعني نسب يعني جاهلي هذا لا يدل على جوازه في الإسلام، لأن الإسلام جاء بمنع التعبيد لغير الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغدادي قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال في الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. ثم ورد أبو عيسى: باب في استكمال الإيمان وزيادة ونقصانه. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة، وقد جاء في ذلك الآيات والأحاديث يعني في زيادته ونقصانه. فجاء في القرآن وجاء في السنة، جاء في القرآن آيات وجاء في السنة حديث تدل على زيادته، وجاء أيضا حديث تدل على نقصانه، مثل وذلك أضعف الإيمان، أخرج ما فقان في قلبي من قلب ذرة من إيمان، قال حبة من إيمان، وكذلك أيضا النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني فالدين هو الإيمان يعني في حصول النقص. فالناس متفاوتون في الإيمان، ليس فيه على حد سوى، والإيمان يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وزيادته ونقصه يكون بالأعمال ويكون أيضا فيما يقوم بالقلوب، لأن ما يقوم في القلوب يتفاوت وليس كله على حد سوى، بل الإنسان في بعض أحواله يكون ما في قلبه يختلف عما يكون في قلبه في وقت آخر. فإذا التفاوت فيما يقوم في القلوب وفيما يقوم في الأعمال حاصل، والناس متفاوتون في الإيمان، ليسوا على حد سواء، متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم وفيما يحصل من أعمالهم، وما يحصل من الأعمال هو مبني على ما يحصل في القلوب، كما جاء في الحديث حديثنا المشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. فالناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم، ويتفاوتون تبعا لذلك لما يحصل على جوارحهم، لأن ما يحصل على الجوارح ينبعث ويصدر مما يقوم في القلوب من التفاوت في الإيمان وقوة الإيمان وضعفه في القلوب، يترتب على ذلك التفاوت في الأعمال الصالحة والحرص وعدم الحرص، الحرص أو الضعف فيما يتعلق بالجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء عن البخاري رحمه الله أنه قال يعني سمعته من ألف شيخ والتقيت بألف شيخ كل منهم يقول الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالناس متفاوتون في الإيمان كما هو واضح من دلالة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من هذه الأعداد الوفيرة التي هي هذا المقدار الذي هو ألف شيخ كلهم, يعني يذكر عنهم البخاري أنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله, أحسنهم خلقا يعني في معاملته ومخلقته للناس, لأن المعاملة الحسنة للناس إنما يدفع إليها الإيمان وما جاء به الإيمان وما جاء فيه الدين من الحث على حسن الخلق. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت, لما قال الرجل أوصني قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. بين في هذا الحديث ما يتعلق بصلة الإنسان بربه وما يتعلق بصلته بنفسه وما يتعلق بصلته بغيره. وجاء في الحديث أيضا ما يدل على فضل حسن الخلق أن الحديث الذي فيه أنا زعيم في بيت في ربض الجنة, يعني أدناها لمن ترك المراء وإن كان محقا, وزعيم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا, وزعيم في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسن الخلق من أعالي الأمور ومن أعالي الصفات الحسنة التي يتصف بها المسلم. وكذلك أيضا كون المعاملة الحسنة تكون مع أهله وهم أولى الناس ببره وإحسانه ومعاملته الطيبة, أن هذا من أهم المهمات وأولى ما يكون على الإنسان, لأنه يعامل أهله ويعامل غيره بالمعاملة الطيبة, وتكون معاملته لأهله في على ما ينبغي أن تكون عليه المعاملة من الإحسان ومن الـ البعد عن الإساءة, وكما هو كما جاءت في ذلك الحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده انقطاع بين عبد الله بن زيد الجرمي وعائشة, ولكن ألفاظه جاءت من معاني أخرى, ولهذا الترمذي صححه مع إشارته إلى حصول الانقطاع الذي فيه. قال حدثنا أحمد بن منيع البغدادي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن علية هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بن الصديق, وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا, وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة, يعني عن عائشة, يعني في واسطة روى حديث عن عائشة بواسطته, وهو ثقة أصدقه العجل أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صدوق أخرجه مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وهذا ثناء على أبي قلابة وأنه فقيه وصاحب عقل راجح. نعم. وهذا كلام أيوب السختياني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل كيف يكون لعائشة رضيع؟ معلوم أنها هي يعني لما ليس لها ولد ولم تكن مرضعا, ولكن يمكن يكون أنها يعني أخ لها من الرضاع. نعم. هل يصح نسبة القول إلى أبي حنيفة أنه يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه؟ هل يصح نسبة القول إلى أبي حنيفة أنه يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه؟ ما أدري، لا أدري عن صحة، لكن الـ الـ الـ الـ يعني جاء عن بعض الفقهاء أنهم يعني يقولون يعني بهذا، ولكن هذا خلاف ما جاء في النصوص. وأما بالنسبة لأبي حنيفة نفسه هل ثبت عنه ذلك؟ لا أدري. هل يصح قولنا يتفاوت الإيمان أو يتفاوت الإيمان بين الناس من حيث العمل والتصديق ويتساوون في القول لأنه إقرار باللسان وكل المؤمنين مقرين بألسنتهم؟ معلوم أن القول يعني فيه صدق وفيه كذب، ومعلوم أن من يعني يصدق غير من يكذب، فلا يكون مساويا وماثلا إلا من حيث الظاهر، من حيث الناس لهم الظاهر والباطن علمه عند الله عز وجل، ولكنهم لا شك متفاوتون يعني في قلوبهم، ومتفاوتون فيما يجري على ألسنتهم، لأن ما يجري على ألسنتهم فيه صدق وفيه كذب. قال حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال: لكثرة لعنكن، يعني وكفركن العشير. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة منهن: وما نقصان دينها وعقلها؟ قال: شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم قال للنساء: تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لما؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني السب، وتكفرن العشير تجحدن المعروف، كما في بعض الألفاظ أنه إذا أحسن إليها الإنسان المدة الطويلة ثم حصل منها غضبة أو عدم رضا أنكرت كل جميل قد حصل قبل ذلك، فهذا هو كفران العشير. العشير هو المعاشر، والمراد به الزوج، وكذلك يطلق على ما هو عام من الزوج، لكن من المراد به الزوج، لأن الغالب أن الكفران العشير يكون مع الأزواج بحيث أنها إذا سخطت نسيت كل جميل قد حصل قبل ذلك، وصارت تسب وتلعن وتؤذي، ويحصل منها البذاءة يعني في اللسان. وأيضا أشار إلى بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذب من كنا. وهنا وهذا هو محل الشاهد من إرادة المصنف في في في استكمال الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، لأنه قال ناقصات عقل ودين، ومحل الشاهد ناقصات دين، ونقص الدين يعني كونها تحيض ولا تصلي، وإن كان هذا ليس من قبلها إلا أن هذا نقص في حقها، لأن من يكون يصلي دائما وأبدا ويحصل الأجور على هذه الصلوات أكمل ممن يحصل منه هذا النقص الذي يمنعه من الاتيان بهذه الصلوات. فإذا هذا يدل على نقصان الإيمان ونقصان الدين، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث. ثم أيضا فيه بيان أن الصدقة هي أنها من أسباب السلامة من النار، لأن كون تصدقنا فإن كنا كره النار، يعني معنى ذلك أن هذا مما يخلص من عذاب النار ومما يسلم من عذاب النار، يعني الصدقة والإحسان إلى الناس. وفيه بيان هذا السبب من أسباب السلامة من النار وهو الصدقة، وهو من أعظم ما يكون في التخلص من النار والسلامة من النار. ولهذا جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الإنسان على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه يؤدي على حسب طاقته، إن كان موسرا أحسن بقدر ما يستطيع، وإن كان معسرا أنفق على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال حدثنا أبو عبد الله خريم بن مسعر الأزدي الترمذي، هو مقبول أخرج له ترمذي، أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق أخرج أصحابه في الستة وروايته في البخاري مقرون. عن أبي أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عمر من المكثرين، وواحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا، وهذا الحديث الذي في إسناده المقبول هو في الصحيحين، يعني جاء من طرق أخرى صحيحة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى عمارة بن غزية هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 بابا. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه بيان أن الإيمان شعب وأبواب، هنا قال بابا يعني مقصود به الشعب والخصال، وهذه الخصال ذكر أعلاها وأدناها، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكلها من العمل، هذا قول اللسان وهذا عمل الجوارح، هذا عمل الجوارح الذي هو إماطة الأذى عن الطريق هو من الإيمان وداخل في شعب الإيمان هو جزء من الإيمان، وكذلك أيضا القول الذي هو قول اللسان وقول لا إله إلا الله يعني بصدق وإخلاص. أما إذا كان بنفاق فإن هذا وجوده مثل عدمه، بل إن صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار، لأنه ليس من أهل الإيمان، من أهل الكفر، لأن المنافقين النفاق الاعتقادي هم أشد الكفار وأسوأ الكفار، لأنهم في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن الكريم. فهذا الحديث يدل على تعدد شعب الإيمان وعلى كثرتها، وأن منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال، وذكر أعلى شيء فيها هو قول لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص التي كل عمل تابع لها. ومن المعلوم أن كلمة الإخلاص لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وكذلك أيضا التمثيل للأعمال التي هي من جملة الإيمان بأدناها، وهو إماطة الأذى عن الطريق، كل إنسان يرى له شوك في الطريق أو يرى له حجر أو يرى له زجاج أو يرى حديد ومسامير أو يرى القطع من الأشياء التي يحصل فيها الانزلاق مثل غلاف الموز وأشباه ذلك فيزيل ما يؤذي الناس من طرقهم، هذا من الإيمان وداخل تحت اسم الإيمان كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الأخرى التي فيها 64 فهي مخالفة بهذه الرواية التي هي 74 فهذه هي المحفوظة وليست 74 التي جاءت الرواية الثانية. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن سروق الثوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال وروى عمارة بن غزية هو لا بأس به قد البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا بذلك قتيبة عن بكر بن مضر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الحياء من الإيمان. قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن منيع المعنى واحد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال أحمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. ثم ورد باب الحياء من الإيمان. والحياء هو من الصفات والأخلاق الكريمة وهو يقوم بالقلوب ويترتب عليه عمل الجوارح. يعني إذا كان يستحي فإنه يعني ذلك يبعثه على أن يحسن المعاملة فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون بخلاف ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقلة الحياء وعدم الحياء يترتب عليه الإساءة وعدم الانضباط وكل إنسان يقدم على أمور منكرة لقلة حيائه وقلة مبالاته. ولهذا هذا مما توافقت عليه الشرائع واتفقت عليه الشرائع كما جاء في هذا الحديث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوجود الحياء يعني في الإنسان يجعله يستحي من الله أن يراه حيث نهاه وأن يعمل على أن يجده حيث أمره. وكذلك يستحي من الناس ومن أن يسيء إليهم ويحصل منه إساءة إليهم ويلحق الضرر بهم. فالحياء من شعب الإيمان. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث الماضي الذي هو أعلاها قول الله إلا الله وأدناه ما في الأداء وفيه والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان فذكر يعني من عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وأبي أمامة. أبو بكرة نفيع بن الحارث وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حرمة الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاص بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في حرمة الصلاة، يعني في عظم شأنها وعلو منزلتها، ولهذا أورد هذا الحديث الطويل من أجل أنه قال أنها عمود الإسلام، يعني وصفها بأنها عمود الإسلام، وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، وأن شأنها في الإسلام عظيم، وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان. ففي تمثيل الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية التي يتضح بها مدى عظم شأن المشبه، حيث اتضح بالمشبه به الذي واضح أهمية العمود بالنسبة للمشبه به، فاللي هو شيء حسي، فيكون شأن الصلاة بهذه المنزلة العظيمة التي تبين منزلة الإسلام في الإسلام، وأنه بمنزلة العمود. ومن المعلوم أن الخيمة إنما تقوم على عمود أو على أعمدة، وإذا نزعت العمود أو الأعمدة هبطت على الأرض ولم يستفد منها، فصار وجود الخيمة كعدمها، وأنه لا يستفاد منها ما دام أنه ليس لها عمود يرفعها حتى يكون الناس بداخلها ويستظلون بها. وكذلك البنيان، فإنه يقوم على أعمدته، يقوم على أعمدته، وقد يكون البنيان من عدة أدوار كثيرة، يعني قد يكون من 20 دور أو 30 دور أو أقل أو أكثر، وإنما يقوم على هذه الأعمدة التي أسست وبني عليها البنيان. ومن المعلوم أن الذي يشاهده الناس العمارات الشاهقة التي تكون من أدوار كثيرة، إذا أراد الناس أن يسقطوها فإنهم لا يأتون للدور الأول الدور الأعلى ويكسرونه ثم ينتقلون ينزلون للي تحته، وإنما يأتون للدور الأول ويعملون الخلل في الأعمدة، يعملون خلخلتها ثم يسحبونها من مكان بعيد فتسقط هذه الأدوار الكثيرة بعضها فوق بعض، لأن الأعمدة سقطت وزالت فنزل ما هو مبني عليها. فهذا يبين عظيم شأن الصلاة، ولهذا كانت عمود الصلاة عمود الإسلام، وهي التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فرائض من غير النوافل، فرائض 5 صلوات في اليوم والليلة، ما ينتهي من صلاة إلا وهو متجه إلى صلاة أخرى وفي انتظار صلاة وراءها. ولهذا من رافق إنسانا وخالط إنسانا أو صاحب إنسانا فإنه يستطيع أن يعرف أنه من أهل الاستقامة أو من أهل الانحراف في مدة وجيزة، إذا رآه يصلي ومحافظ على الصلاة فهي علامة خير، وإذا رآه مخل في أمر الصلاة فهي علامة سوء وعلامة شر. وأرد أبو عيسى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بأمر يقربني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم على معرفة ما يؤدي إلى الجنة ويبعد من النار، ما يؤدي إلى الجنة ويبعد من النار، لأن معاذ رضي الله عنه لما كان معه في سفر ورأى أنه في وقت من الأوقات قريب منه أراد أن يستغل هذه الفرصة، فقال أخبرني بعمل يقرب من الجنة ويبعد من النار. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة تقرب من الله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, ليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أن الله تعالى يعبد بالحب لا يعبد بالرغبة في الجنة والخوف من النار, يعني أنهم يعبدون الله بالحب لا بالخوف والرجاء. فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل عن أمر يقرب إلى الجنة وبعد من النار, وإبراهيم الخليل يقول واجعلني مورث الجنة النعيم, يسأل الله عز وجل يجعله من أهل الجنة وأن يكون مورث الجنة النعيم. فدل هذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأعمال التي توصلهم إلى الجنة وتخلصهم من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل أجابه بقول لقد سألت عن عظيم, يعني العظيم الذي هو الوصول إلى الجنة والسلام من النار, ولكنه مع كونه عظيما هو يسير على ما يسره الله عليه. وقد مر بنا في الحديث قريبا حفة الجنة في المكاره وحفة النار بالشهوات, فالوصول إلى الجنة يكون باتباع الطاعات والإتيان بالواجبات والحرص على الإتيان بالمستحبات بعد الواجبات, فيحرص على الطاعات ولو شقت على النفوس, ويبتعد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس, لأنه إذا امتنع عن أقبل على الطاعات وامتنع عن المعاصي العاقبة حميدة, وإذا خل في الطاعات ووقع في المعاصي العاقبة وخيمة. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات, الطريق الجنة فيه تعب يحتاج إلى صبر, ولهذا قد سألت عن عظيم ولكنه يسير على ما يسره الله عليه. من يسر الله له أن يصبر على المكاره وعلى الأمور الشاقة التي توصل إلى الجنة فإنه سهل يسير لمن وفقه الله عز وجل لذلك. وأما من أخلد إلى الراحة وأراد أن يحصل المنازل العالية دون عمل فهذه الأماني التي تضر صاحبها ولا يستفيد صاحبها يعني منها شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمور واجبة وأمور لازمة, قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا, الذي هو التوحيد, وهذه هم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, لأن يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي عبادة الله وحده لا شريك له طبقا للسنة, تعبد الله ولا تشرك به شيئا, وعبادة الله وحده لا شريك له هي إخلاص العبادة لله عز وجل والإتيان بالأعمال التي هي أنواع العبادة يؤتى بها خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, تعبد الله لا شك به شيئا, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت, وهذه أركان الإسلام الخمسة التي هي متعينة ولازمة. ثم بعد ذلك كما قال ألا أدلك على أبواب الخير, ألا أدلك على أبواب الخير يعني بعد الواجبات وبعد الأمور المستحبة الفرائض, لأن الذي ذكره أولا فرائض التي لا بد من الإتيان بها والتي يثاب فاعلها ولا ويعاقب تاركها, الفرائض والواجبات يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. قال أدلك على أبواب الخير يعني وهي الصدقات والنوافل في العبادات, وذكر له فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بالصدقة, والمقصود من ذلك النوافل, لأن الفرائض مرت في الحديث في القسم الأول الذي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان, الفرض مر في القسم الأول, لكنه أراد أن يضيف إلى الفرائض الأمور المستحبة التي هي أبواب الخير وأبواب القربات التي يتنافس فيها المتنافسون, لأن الفرائض مطلوبة من الجميع ومتعينة على الجميع, ولا بد الإنسان يأتي بما هو فرض الله عليه ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة من النوافل, كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فذكر صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بيان الأشياء المفروضة اللازمة المتعينة التي ليس لأحد تركها بل من يأتي بها يثاب ومن لا يأتي بها يعاقب. ثم ذكر أبواب الخير ومثل بهذه الأمثلة الثلاثة. قال الصوم جنة. والصوم جنة. الصوم جنة. والجنة هي الوقاية التي يتقى بها، كما يتقى السهام بالمجن والمغفر الذي يكون على الرأس، والمجن الذي يكون على الصدر وعلى جسد الإنسان من الدروع التي هي تمنع وصول السهام إلى الجسد. الصوم جنة وهو وقاية، والجنة هي الوقاية، وهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. أما كونه جنة في الدنيا فإنه يمنع من المعاصي، يمنع من الزنا والوقوع في الأمر الحرام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن المسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة، يعني مثل الخصاء، لأنه يضعف الشهوة، لأن الأكل والشرب والتنعم هو الذي يقوي الشهوة في الإنسان. ولكن إذا أن أكل وشرب بسبب الصيام ضعفت القوة عنده، فصار ذلك سببا في سلامته من قوة الشهوة التي قد تدفعه إلى أن يقع في أمر محرم. فإذا الصوم جنة في الدنيا من المعاصي والوقوع في المعاصي. ومن المعلوم أن الجنة من المعاصي هي جنة من النار، وأيضا هو جنة في الآخرة من النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا يدلنا على أنه كما أنه جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي، أيضا جنة في الآخرة، وأنه يبعد من النار كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ لنا الماء النار، يعني تزيلها وتقضي عليها، كما أن الماء إذا جاء على النار أخمدها وقضى عليها فهي تطفئ الخطيئة. وجاء في الحديث الآخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهو يعني يمنع من الوقوع في النار ويطفئ الخطايا ويخلص منها. ومن المعلوم أن الخطايا التي يخلص منها بفعل الطاعات هي الصغائر، وأما الكبائر فإن الذي يخلص منها التوبة منها، يخلص منها التوبة منها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، وكذلك أيضا الكبائر تكفر مع التوبة عنها، فإنها تكفر. فإذا إنسان صام لله أو حج لله وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي فإن ذنوبه الكبيرة والصغيرة تكفر. وأما إن كان مصرا على المعاصي فإن الصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات، ولكن الكبائر لا يخلص منها إلا التوبة منها. ومعلوم مما يشاهده الناس أن القضاء على النار وإحماد النار لم يكن بالماء، وهذا يبين أن التخلص من الذنوب والمعاصي أنه يحصل بالصدقة، كما أن الماء يحصل منه إحماد النار، فكذلك الصدقة بالنسبة للخطايا وتكفيرها، وأن ذلك إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فمع التوبة منها. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح: إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، وأخير الصلاة أو أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، أخير الصلاة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فهذا أيضا يعني يبين أن صلاة الليل يعني أنها من أفضل الأعمال وأجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. ثم بين أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، لأنه هو الذي يكون به ينفع معه كل عمل، فهو رأس الأمر الذي هو هذا الدين، رأسه الإسلام، يعني كل إنسان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بأحكام الإسلام. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، عمود الأمر وعمود الإسلام الصلاة، لأنه يقوم عليها ما يحمل عليها كالقيام وكالبنيان، فإنه يقوم على الأعمدة، فكما أن البنيان والقيام لا تقوم إلا على أعمدة، فكذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة، وعموده الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الذي هو السنام الذي هو أعلى ما يكون من البعير، فيعني هو مثاله أنه في القمة، لأن هذا هو الذي فيه ظهور الإسلام وعلو الإسلام وغلبة المسلمين لغيرهم، إذا جاهدوا في سبيل الله بعد أن يجاهدوا أنفسهم ويكونون تمكنوا من جهاد أنفسهم، عند ذلك يتمكنون من جهاد أعدائهم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الذي هو كالطابع على ما تقدم، وأن يعني شأنه عظيم. ثم أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني كف عليك لسانك. وهذا يبين لنا خطورة اللسان، وأنه يأتي بالأمور التي هي في غاية الفظاعة وفي غاية الشدة وفي غاية الخطورة، فما يحصل من القذف والسب والغيبة والنميمة، وكما يقولون: كلم اللسان أنكى من كلم السنان، بل إنه يترتب على الكلام الاقتتال، الاقتتال والسب الذي يحصل من العداوة من الكلام بعض القبائل بعضها البعض، يحصل الاقتتال بسبب الكلام، بسبب الكلام الذي يكون يصدر من بعضهم على بعض. ولهذا يقولون: كلم اللسان أنكى من كلم السنان، لأنها شد خطر، لأن كلم السنان يأتي سببه كلم اللسان. ويقول مثل: كم من كلمة قال لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني. وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يحصل من, من, من, من, من الكلام في الألسنة الذي هو بمثابة الحصائد التي تقطع بالمنجل، فإن اللسان يقطع الصلات التي تكون بين الناس، ويأتي بالفتن التي يترتب على الاقتتال بين الناس بسبب هذه الحصائد التي تكون من الألسنة. ولهذا جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له الجنة. ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه الفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كل هذا يبين لنا خطورة اللسان، وأنه في غاية الخطورة، وأنه هو الذي يوصل الإنسان إلى العطب وإلى الهلاك. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ الصنعاني، هو صدوق، والترمذي وابن ماجه. عن معمر بن راشد الأزدي البصري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية الصحيحين مقرون. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، كنيته أبو وائل ومشهور بكنيته، وأحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته، وهو ثقة محضرا أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث يعني يتعلق بحرمة الصلاة، وأن الذهاب إلى المساجد وتعاهد المساجد والإتيان إليها دليل على فضل الشخص وعلى أنه من وفقه الله عز وجل لهذا العمل الصالح الذي هو الإتيان المساجد. وقد جاء في الحديث أن من السبع الذين يظلهم الله ويظله رجل معلق قلبه في المساجد، يعني معناه أنه على صلة وثيقة في المسجد، إذا خرج منه يفكر متى يرجع إليه، فهو دائما قلبه مع المسجد وفي المسجد، إن كان في المسجد هو مشغول في الطاعة والعبادة، وإن خرج منه لبيته فهو يفكر متى يرجع إليه لأن قلبه متعلق به. فالذهاب إلى المساجد واعتيادها والتعهدها والحرص عليها لا شك أن هذا من علامة الإيمان. وأورد في حديث أبي سعيد إذا رأيتم المرء يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، وهو حديث من رواية دراج أبي السمح عن أبي الأيثم وروايته عنه ضعيفة، فالحديث غير ثابت في هذا الإسناد، ولكنه لا شك أن معناه صحيح من ناحية أن الناس لهم الظاهر، وأن من يعتاد المسجد فهذه علامة على خيره وعلى صلاحه، وأنه ما حرص على المساجد والإتيان إليها في الظلمات وفي وقت شدة البرد إلا لأمر يدفعه إلى ذلك. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن لا شك أن اعتياد المساجد ومحافظة على صلاة الجماعة هو محافظة على واجب من الواجبات الشرعية، وهو علامة خير ودلالة على يعني حسن ما يقوم به من حصل منه، ولكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة خلي أصحابك في الستة. عن عمرو بن الحارث هو المصري أيضا ثقة خلي أصحابك في الستة. عن دراج. دراج وهو صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم ففيها ضعف، أخرج له قال المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الهيثم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد. نعم. انتهى الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل سمعت من بعض أهل العلم بأن الآية هذه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لا تشهد للحديث، لأن الحديث فيه شيء زائد وهو الشهادة بالإيمان، والآية فيها الذي يعمر المساجد هم أهل الإيمان وليس فيها اشهدوا له بالإيمان، فما توجيه الحديث كما هو ضعيف، ولكن العمارة تكون حسية وتكون معنوية، والعمارة الحسية إنما كانت من أجل العمارة المعنوية، ما حصلت العمارة الحسية التي هي بناؤها ويعني إنفاق الأموال فيها إلا من أجل العمارة المعنوية التي هي الاتيان إليها للصلاة والصلاة فيها والذكر وقراءة القرآن. فالآية تشمل ما يعني ما دل عليه الحديث من ناحية أنه يعني الاعتياد هالمساجد أن هذه عمارتها، وأيضا تشمل بناها وتمكين الناس من الصلاة فيها وتهيئتها للمصلين الاتيان بما يريحهم وبما يمكنهم من أداء العبادة يعني في هذه المساجد من إقامتها ومن الاتيان بالخدمات التي يحتاج إليها فيها، لأن كل هذه الأمور الحسية هي من أجل الأمور المعنوية التي هي الصلاة فيها وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتقرب الله عز وجل فيها بالأعمال الصالحة. يقول هل استعمال هذه المصطلحات جنس العمل شرط صحة أو شرط كمال وغيرها فيه مخالفة لما كان عليه السلف من التقيد بالألفاظ الشرعية، وما رأيكم في من يقول لابد من استعمال هذه الألفاظ وهذه المصطلحات في مقام الرد على أهل البدع؟ الحق في هذا أن الأعمال أنها جزء من الإيمان وأنها من الإيمان، والإيمان هو قول واعتقاد وعمل، فالواجب هو الاتيان بهذا الذي درج عليه السلف وهذه الأمة من بيان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنها جزء من الإيمان وأنها ليست يعني أشياء مكملة، وإنما الأعمال تتفاوت، منها ما هو شيء لا بد منه ومنها ما هو كمال، لكن هي جزء من الإيمان سواء ما كان منها يعني أصلا أو ما كان منها مكملا. السؤال عن التعبير عن هذا المعنى، نحن نقول أن الأعمال داخل، نقول كما قال السلف قول واعتقاد وعمل، والعمل جزء من الإيمان. فمثلا هذا يقول من يقول إن الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان، كلمة الأعمال هذه شرطا يعني الذي درج عليه السلف أنها جزء من الإيمان، والشرط معلوم أنه شيء خارج عن الإيمان لأنه خارج عن الماهية، لأن الجزء مثل أركان الصلاة، أركان الصلاة هي داخل الصلاة، وأما الشروط هي خارج الصلاة، هي خارج الصلاة، فالأعمال هي داخلة في الإيمان وهي من الإيمان نفسه وليس شيئا خارج عن الإيمان. ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل اللسان؟ القلب يعني كما هو معلوم فيه تصديق وفيه عمل، فيه تصديق وفيه عمل، والعمل مثل ما مر بنا الحياء، حياء من أعمال القلوب، الخشية من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال القلوب، وما يقوم في القلب من التصديق ومن الإيمان هذا هو الأساس، وأما الأشياء الأخرى فهي من أعمال القلوب وهي الناس يتفاوتون فيها. قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان النطق به، وعمل اللسان هو عمل، لأن حركة اللسان هي عمل. ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد الخامس عند ذكر أسباب مغفرة الذنوب أن الكبائر قد تغفر بالأعمال بدون اشتراط التوبة، وذكر أدلة منها أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد، فقال أصليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر لك. يقول الأخ وقد يستدل أيضا بحديث البغي التي غفر لها بسبب سقيها للكلب. هذا العمل الذي حصل منها يعني هل هي مصرة على الـ على الـ على الـ على البغاء ومصرة على الزنا؟ يعني كونها خافت الله عز وجل وأقدمت على هذا العمل يعني ترجو السلامة، يعني معنى هذا لكأن فيه في خوف من الله عز وجل وفيه توبة، أما أن يعمل الآن عمل صالح ومصر على الذنب يفكر فيه مشغول فيه متى يحصل بس حتى ينقض عليه هذا العمل الصالح هذا يكفره؟ ما يكفره، الإنسان اللي مهموم في, في, في, في الأمر المحرم مشغول متى بس يحصل حتى يقع فيه ثم يعمل عملا حسنا يقال خلاص العمل الحسن قضى على ذلك الذي هو قلبه معلق فيه ومشغول فيه، متى يحصل الفرصة لينقض على هذه الفريسة المحرمة؟ وكون الشيخ الإسلام قال هذا ما يدل عن صحته، لكن إذا صح فهو معنى ذلك أنه مع شيء قال في القلب، أما مع إصرار فكما جاء عن العباس لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة إذا أصر على الإنسان عليها تضخم حتى تكون من جنس الكبائر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.